القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية نروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي تجمعنا بصانع الجمال في كل مجال. أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، يعود إليكم برنامج الأنامل الذهبية بهذا الاسم الذي تعشقه الأذن والذي انتظرنا عودته طويلة. الفن التشكيلي أصدقائنا هو مصطلح يشمل قسمين من الفنون. الأول يسمى الفنون الجميلة، وهي الفنون التي يبدعها الفنان من أجل قيمتها الجمالية. أما القسم الثاني فيطلق عليه اسم الفنون التطبيقية، وهي الفنون التي يبدعها الفنانون من أجل قيمتها النفعية الاستخدامية، ويعتبر هذا التقسيم تقسيما قديما يتغير بتغير الحياة ويتغير بتغير أدوار الفنون. وقد تداخلت هذه الفنون، فأصبحت بعضها كالتي كانت تسمى فنونا جميلة تستخدم اليوم في الحياة وأصبح لها قيمة نفعية، وبعضها الأخير الذي كان يسمى فنونا تطبيقية كالخزف والنسيج أصبح أيضا يؤدي دورا جماليا فقط. وأصبح الاستخدام الشائع اليوم لمصطلح الفن التشكيلي يعني كل الفنون الجميلة منها والتطبيقية، عدا الفنون السماعية كالموسيقى والغناء ونحوهما. ومعنا فنان متميز هو الأستاذ شادي المطيلي. أهلا بحضرتك أستاذ شادي. أهلا بحضرتك فن. تعرفنا بنفسك؟ أنا شادي المطيلي، خريج بكالوريوس أكاديمية فنون، معدن عالي للفنون المسرحية قسم الديكور. بدأت الأول في المدرسة، بعد كده اتنقلت للمستوى الأعلى الأكاديمية. ففي الأكاديمية في المواد اللي هي الساعات المعتمدة، ومع الساعات المعتمدة لازم يبقى في شغل عشان نقدر اللي احنا نواظب ما بين الشغل والدراسة يعني. فالبداية كانت في المعهد الفنون المسرحية، وقبليها كمان بشوية كنت بشتغل مع أبويا يعني في أعمال، لكن طبعا مش نقابي أو مش ممارس، لا يعني مساعدة كده بسيطة يعني، اللي أنا بس بتفرج بشوف. شفت أبويا بيشتغل وشفته هو بيرسم الحاجات الهندسية وإزاي بيتعامل في التنفيذ معاها. بالطبع كان هناك تشجيع من الوالد الفنان إبراهيم المطيلي لتذوق، على الأقل تذوق الفن التشكيل. هو كان في تشجيع وكان في طلب، بغسل فرش، بلم شوية الورق، بروح مثلا أشوف المرسم. لكن عندما بدأت في اتخاذ قرار الدراسة الفنية، حضرتك تخصصت في بكالوريوس فنون مسرحية، كان هذا يعني بعيدا قليلا عن الفن التشكيلي بشكله الذي نعرفه في رسم اللوحات، لماذا لم تتخصص أو لماذا لم تدخل كلية الفنون الجميلة؟ ما كنتش جايب مجموع عالي، لأن كلية الفنون الجميلة معروفة إنها بتاخد مجموع مرتفع. الناحية الفنية تغلب عليك، الناحية العملية بالضبط. بما تميزت في معهد الفنون المسرحية قسم الديكور، ما الذي أعجبك في هذه الدراسة؟ أعجبني في هذه الدراسة أولا الزيادة عن اللي أنا كنت بدرسه، هو التنفيذ والصناعة. بمعنى ان الموضوع ما بقاش ان بخطط على الورق بس او ان انا برسم بس، لا بقى عرفت ان في خامات، طريقة الصناعة ازاي بأنواع الصناعات من الدهانات والنجارة والصناعات الأولية يعني مبادئ الصناعات. اللي عاش حبك يا عالم كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل اللي عاش حبك يا عالم كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل احنا بنعدك يا غالي من شباب فن الديكور قاصرا على الأعمال الفنية، وحضرتك تميزت فيها الأعمال الدرامية وخاصة الأعمال الدينية، لكن أيضا فن الديكور أصبح جزءا من حياتنا، ديكور المنزل، ديكور المكتب، أيهما ترى أقرب إلى نفسك، هذه الأعمال الفنية أم الديكور الذي يعرفه الجميع في المنازل واستخدامات المكاتب مثلا؟ احنا بطبعنا يعني كشعب مصر كمان عندنا الذوق العام وعندنا الأماكن حتى الشعبية أو الغير شعبية في اختيار المنظر أو المعايشة أو ما حولنا يعني من يعني الجمال والترتيب والنظام جزء من حياة الشعب المصري، ده جزء وجزء كبير يعني. كنت بشوف ننتي المفارش اللي هي على السفرة المزغرفة، الستاير مثلا بتتجدد دايما، كان المنجد بالإبرة والخيط إن ينزل كل فترة التنجيد، نعم تطويرها حتى بأقل الإمكانيات، بأقل الإمكانيات صح. دايما في ذوق عام كده بحسه إن كل فنانين فعلا كل ده من العناصر اللي هي البسيطة جدا البسيطة الفنية، يعني صنع الجمال فطرة في الشعب المصري طبعا. نعم. إذا نتحدث أيضا عن عملك في ديكور المسرحي، ماذا استفدت منه وماذا أضفت له؟ الديكور المسرحي هو بداية لأي ديكور أو معنى الديكور، لأن السينوغرافيا أو المسرح أولا الخامات ممكن على حسب الموضوع وعلى حسب الدراما بتاعت الموضوع وعلى حسب الفكرة بتاعت الموضوع، في حاجات تاريخية وفي حاجات لازم يكون فيها إبداع. هل التاريخية أصعب الأنواع في الديكور المسرحي؟ دراسة الطرز المعمارية في تلك والتفاصيل الفترة. المعمارية وتحولها إلى منظر على حسب المقاسات الموجودة للمسرح أو للأوبن إير أو للمكان اللي موجود، ده بالنسبة للتاريخي. وطبعا كل فنان وكل مهندس بيبقى شايف برؤيته هو المنظر اللي عايز ينفذه، لكن بالدراسة برضو، ده بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للإبداعي، الإبداعي الأفكار كتير جدا، وكل فنان برضو على حسب الدراما أو على حسب السيناريو اللي موجود بيبتدي اللي هو يفكر ويرسم يعني على قد مخيلته بقدر إبداعه يعني. والمدرسة اللي بيشغلها الدنيا ليك والنجوم طالع تنور نجوم تغير النجوم من حسن منظر الدنيا ليك والنجوم طالع تنور نجوم تغير النجوم من حسن منظر Yeah. أعمال في بعض المسلسلات التلفزيونية؟ هي الأعمال البداية كان بيبقى فيه تقديم معروف يعني المهرجان العالمي للمسرح بدوراته المختلفة. ففي دورة اشتركنا فيها كفنانين وكطلبة وهي الدورة 37 دورة الفنان نور الشريف، ده بالنسبة للمهرجان القومي للمسرح العربي. عشان نوصل للمهرجان القومي للمسرح العربي لازم بيبقى تقديم في المهرجان العالمي أو من خلال المنظومة اللي الطالب أو الفنان بيبقى متجه ليها كمركز حكومي أو جمعيات ثقافية أو على حسب المكان التواجد يعني. فهو كان المهرجان العالمي للمسرح شاركنا بعرض لا مخرج، اخراج استاذ وائل عبد الفتاح، وانا تصميم الديكور والسينوجرافيا، وتحت اشراف الاستاذ الكبير استاذ دكتور اشرف زكي، واخدت مركز اول ديكور، والعرض حقق نجاح في الفتره دي يعني، وعرضناه كمان في جامعه عين شمس، وتم ترشيحه في المهرجان القومي للمسرح. ده بالنسبه لاول اعمال يعني. تاني كان بعدها بفترة اشتركنا في المهرجان العربي للمسرح المصري بعرض يهوذا، اخراج الاستاذ كريم عبد الكريم، وانا الديكور والسينوجرافيا. كنا بنشتغل على العرض، وطبعا انتاج المعهد العالي للفنون المسرحية تحت اشراف الاستاذ دكتور اشرف زكي، وبرضه تم ترشيحه في مهرجان القومي للمسرح العربي. مع الدراسة ممكن بنشتغل مساعدين لمهندسين كبار في الفترة المتاحة يعني، فاشتغلت مساعد في بعض الأعمال الدرامية كمساعد مهندس ديكور. الأعمال الدرامية منها مسلسل القيصر، والأعمال المسرحية آخرها المهرجان شرم الشيخ الدولي، كان مشارك 40 دولة من على مستوى العالم، وترشحت ديكور مع إيطاليا، وعرض اسمه نساء بلا غد، إخراج أستاذة نور غانم وهي مخرجة سورية. بعدها فترة جه عرض إعلانين لشركة أجنبية معروفة يعني أغذية، وشركة أخرى مصرية برضو اللي تبع المواد الغذائية والتموين. اشتغلت الإعلانين كأرت دايركتور وديكور، وطبعا معايا فريق العمل لكن تحت الإشراف يعني الهندسي أو المهني. وحاليا في بعض الفيديو كليب الأغاني الشبابية، لكن أنا ما أقدرش أن أنا أصرع عنها دلوقتي لأن صاحب الشأن شأنه عنها. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، وربما هو عنصر له تأثير كبير حتى وإن لم يكن تأثيرا مباشرا، لكن الديكور في الأعمال بشكل عام والتاريخية والدينية بشكل خاص له تأثير غير محسوس، يتخلل إلى المشاهد بحيث يؤثر في اقتناعه بهذا العمل. هل هذا صحيح؟ أكيد طبعا صحيح، لأن حضرتك زي ما بتقولي الأعمال التاريخية